انا صوتي خلي الناس تسكت انا مش بجار النفس بيك انا اعلى من انك تحس بني وانا بظهر والشمس بتكبر انا بكلمه ممكن قد الجبل انا اسكنار من غير سيف انا بوقف الف رجل انا مين انا اسكنار انا الغرور من غير نقاش انا مين انا الاسد انا القوه وانا الانفجار انا مش بخاف انا اللي بيخافوا منه انا مش بخاف انا اللي الكل بيشوفه انا مين انا النهاية اللي مفيش بعدها رد انا واقف لوحدي فوق انا مش بحتاج جيش معايا النهاية اللي مفيش بعدها رد انا واقف لوحدي فوق انا مش بحتاج جيش معايا انا كلمتي تمشي نار انا شمس في السما العالية انا مش بلعب انا خم انا بسكات يقول كلام انا اسكنور سلام. انا مش مغرور انا بس ما شفتش حد يقدر يوقفني لكن الحقيقه اسكنار ما كانش كده دايما لاني ارمو والد ضعيف لكن مختلف في اسكنار اتولد في مملكه اسمها كاستيليو من اول يوم في حياته كان غريب ضعيف جدا هزيل خجول دايما الناس بتدري عليه واهله بيخافوا من تصرفاته الغريبه قوه الشمس تظهر في احد الايام وهو صغير طلع عليه نور الشمس في الظهر وبدا جسمه يتغير عضلاته كبرت صوته بقى تقيل وقوته بقت خارقة كسر حاجات حواليه من غير ما يقصد وكل ده حصل من غير ما يفهم ليه الناس خافوا منه قالوا عليه وحش اخوه الاكبر بو خلى اهله يطردوه من البيت من اللحظة دي اسكنار بدا رحلة واحدة وهروبة من اللحظة دي اسكنار بدأ رحلة واحدة لحظة دي من اللحظة دي من اللحظة دي عايش في الجبال ينام في الكهوف بالليل يرجع ضعيف وبالنهار يتحول عايش في الصراع كل يوم بين هول مين انا من الوحش ولا الطفل عايش في الصراع كل يوم بين هول مين انا من الوحش ولا الطفل قطعت العز لقيته كوين الشخصية ما كانش عنده صحاب شخصية ما كانش عنده صحاب ما حدش علمه يثق في نفسه بس الشمس كانت بتعلمه كل يوم كل يوم يقف في الظهر يلا إلوة كل يوم يخسرها بالليل يرجع للطفل خائف وده حلق في شخصية متناقضة طفل حنون في القف وده حلق في شخصية متناقضة طفل حنون في الليل وجمار مغنور في النهار فنحل لقاهم على الخطايا السبع لما جابله مرلين وميلودياس من الخطايا السبع شافوا فيه جوه مش طبيعية وضموا ليهم ساعتها بس بدأ يحس انه له مكان بس جواها دايما السؤال هل انا انا ولا انا حاجة تانية وقت الشمس تنجيره مع نصله شجاع بس ضعيف جنبي لو شاف الشمس اللي في قلبي هرقم سلف وينسى تعبه سنين ديكو عنده ونفوق الاول وانا عندي شمس بتكسر الكوكب في اول قول ناروتو عنده كرمة انا مش محتاج ثعلب انا جواي ايامة هون طلع قوتو بعد تعب وسنين انا قوتي بتزيد كل دقيقة مش محتاج تدريب لو في مطاط وجير خمس فوق انا مفيش جير انا فول باور طول الوقت فوق كل بطل عنده قصص وانا قصت ان القصص تنتهي عندي انا اسكنور والشمس بتحكي عني موزان ملك الشياطين ده كلام منجا بس لما يشوفني يبقى حلمه بس يبعد عني ثانية هو بيخاف من الشمس وانا الشمس وانا جايله بنفسي من غير رحمة ولا شفقة هو استخبى في الليل وانا الضهر لما النور يسحق قلبه بالميل يقف قدامي ده انت حار ده مش موزان ده ضل بيتبخر من نار انا ما بخافش من الف الشان انا اللي الخوف يتولد من اسمي في كل مكان انا اسكنار نهاية الشياطين مش بس السيف ده الهيبة في عينين انا مين انا اسكنار انا الغرور من غير نقاش انا مين انا الاسد انا القوة وانا الانفجار انا مش بخاف انا اللي بيخافوا منه انا مش بختفي انا اللي الكل بيشوفه انا مين أنا النهاية اللي مفيش بعدها رد.